تفسير الآية 58 من سورة طه يقول تعالى: فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى، أي فبسبب سحرك. وإذا كان الأمر كذلك، سحر في مقابل سحر، فبالتالي إذن سنأتيك، أي سنحضر لك، واللام والنون للتأكيد، مؤكدا بسحر مثل سحرك، حتى يتبين للناس أن الذي جئتنا به سحر يقدر على مثله الساحر، وحتى ينظروا أينا الذي سيغلب. فإن عندنا سحرا مثل سحرك فلا تنخدع بما أنت فيه، واجعل، وبالتالي فاجعل، أي فحدد بيننا وبينك موعدا محددا نتقابل فيه للمباراة لا نخلفه نحن ولا تخلفه أنت، ويكون مكانا سوى، أي مكانا مستويا معتدلا ليس فيه تعرجات ولا انحرافات، حتى يرى جميع الحضور ما يحدث، ومكانا مستوي المسافة بين الجميع، أي متوسطا حتى يمكنهم كلهم حضوره بلا تعب. هذا وقد فوض فرعون إلى موسى صلى الله عليه وسلم تحديد الموعد إظهارا أمام من حوله لتمام استطاعته على الإتيان بمثل ما أتى به موسى.